التي جاءت النصوص ببيان عظيم خطرها، وكان الأسلوب في هذا البيان على أربعة أوجه. الأول واحد من النصوص ما جاء فيها نفي الإيمان عن فاعلها، الثاني من النصوص أيضا براءة من فاعلها بقوله ليس منا، الثالث نعتها بالكفر، الرابع نعتها بالشرك، نعتها بالكفر كمثلي نعتها بالكفر بجوارها كمثل قوله قتال المسلم كفر، ونعت بالشرك كمثلي قوله كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. واضح؟ نعم. هذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، فضائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها، فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة. فهذه أربع فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليب والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها، فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاته، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة. يعني كفر النعمة لا يكون إلا في مقابل جحد هذه جحد النعمة، كأن يكون الله عز وجل قد فتح عليه في نعمة من نعم الدنيا فيجحدها عندما يقول هذا عنده كفر النعمة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعنة ويكفرن، فقيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، تحسن لأحداهن الدهر فإن أسأت إليها قالت ما رأينا خيرا منك قط، هذا اسم كفر النعمة. إن كان ذلك فيما بينه وبين الله أو كان من بعضهم لبعض، لكن هل هذا كفر نعمة الله ولا كفر نعمة الزوج؟ كفر نعمة الزوج، ولذلك سمعنا سنة كفران العشير. وعند ذلك لا يقال بأن النساء في جحدهن لفضل أزواجهن أنه كفر نعمة، كفر أصغر. هذا مثال على الجحد، جحد النعمة يقال كفران ونعمة الزوج، أما من جحد نعمة الله فيقال كفر نعمة، أي نعمة الله. أو كان من بعضهم لبعض إذا تماكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليب، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب. لأن الوجه الثاني الباطل أنه مجرد للتغليظ ونحوه، يعني لا حقيقة لهذه الألفاظ، ولا فرق بين أن يقول ليس منا، ولا فرق بين أن يقول ليس من الإيمان وليس بمؤمن، ولا فرق أن يقول فعل كذا كفر وفعل كذا الشرك، كله لا معنى له ولا حقيقة له، وإنما هو على محمل التغليظ، ترهيب للناس وتخويف فقط. نعم، وهذا باطل، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. وأما يعني إذا كان على محض التخويف والترهيب، أنا ما هناك عقوبة مخصوصة بهذا الفعل الذي وصف بهذا الإجرام العظيم، إنما الحقيقة ليس مجرد ترهيب وتخويف، وإنما هو لبيان بأن هذا الذنب ذو مرتبة في الشرع بحيث يترتب عليه عقوبة تناسب هذه المرتبة. نعم. وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة، ولما تسمع هذا دون هذا كله على الكتاب. نعم. لما تعيد سماع إن شاء الله أفعله إن شاء الله. وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورق، وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل. ولو كان الذنب يكفر صاحبه أيوة يكفر صاحبه ما كان ليس صاحبه، يعني صاحبه ما ليس له معنى. ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ لأن لو كان كفار كان عقوبتهم ماذا؟ القتل. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. نعم، لأن هذا هو حكم الردة. كيف يعفو عن مرتد قد ارتكب ما يستوجب الكفرة والارتداء بالخروج عن ملة الإسلام وهو القتل، إذا حمل قول سلم قتال مسلم كفر على كفر المخرج من الملة؟ نعم، كل هذا دوننا. أما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الأثار، فليس مذهب من يعتد بقوله ولا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها. وعيت وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: